وإذا قالوا إننا نثبت أنه سميع بصير كما تقول الأشاعرة، نقول لهم إذن أثبتوا أنه حكيم، أثبتوا أنه خبير، وهكذا مما ينكرونه، لأن من أثبت شيئا لزمه أن يثبت مثيله. أما كونه يثبت بعضا وينفي بعضا فهذا هو الذي يؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعض. المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، فتاوى من شرح عقيدة أهل السنة والجماعة، مرتبة على أبواب عقدية، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.